قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير أن رجلا من الأنصار يقال له أحيحة بن الجلاح كان له عم صغير هو أصغر من أحيحة وكان عند أخواله فأخذه أحيحة فقتله فقال أخواله كنا أهل الثمة ورمة حتى إذا استوى على عممه غلبنا حق امرئ في عمي. قال عروة فلذلك لا يرث قاتل من قتل. مرة أخرى رجل من الأنصار اسمه أحيحة وله عم أصغر منه, عم مولود صغير وهذا ولد الأب الأخ الكبير, وكان هذا العم الصغير عند أخواله, أحيحة يصير ابن أخيه يعني عم لهذا العم, هذا العم عم لأحيحة وأحيحة ولد أخيه, أيهما أقرب عصبة وأولى في الحضانة, العاصب ولا الأخوال؟ العاصب. فذهب أحيحة وأخذ, فلما جاء هذا العم الصغير عند أحيحة قتله أحيحة. حينما قتله أحيحة الدية على من؟ على القاتل. فجاء أخواله وقالوا إن كنا له إيه؟ كنا أهل ثمة ورمة. على مهلك حتى يسمعوها. كنا أهل ثمة ورمة. كنا أهل ثمة ورمة, هذه كناية عندهم على كنا أهله في الخير والشر, عشان ربنا صغير فكنا أهلا له يعني كنا أولى به. فغلبنا أحيحة عمه, غلبنا أحيحة عليه بناحية العمومة. هذا كلام من أخواله الذين أخذ منهم بعد أن كان عندهم صغيرا وقاموا به حتى صار كبيرا. نعم. كنا أهل ثمة ورمة حتى إذا استوى على عممه غلبنا, حتى إذا استوى على عممه, عممه يعني عموم شبابه, وأصبح زي ما تقول اجتمعت قواه, كان صغيرا ونحن أولى به خيرا وشرا, ولما كبر واستجمع رجولته وكبر غلبنا عليه عممه, أي جاء أحيحة وغلبه علينا. نعم. قال عروة فلذلك لا يرث قاتل من قتل. فهنا كان الميراث للورثة بخلاف أحيحة الذي قتل, يذهب لمن؟ على حسب الميراث الشرعي. إن كان له إخوة من أم وله إخوة أشقاء وله أقارب آخرين من ذوي الميراث فالكل يرث إلا القاتل, عمه لا يرث شيئا, ومن عدا ذلك فإنه يرث. وبالمناسبة تبعا لذلك المحجوب بالسبب الوصفي أي بالسبب لا يحجب غيره, يعني أن الوالد الذي قتل ولده ويكون للمقتول أخا لأم أو أخا لأب, في العادة أن الأب يحجب الفرع ويحجب الواسطة أو الحواشي, فالأب يحجب الإخوة لأم أو أشقاء, فإذا كان هو قاتل وحجب بالقتل فلا يحجب غيره ممن كان يحجبه لو لم يكن قاتلا, فيرث الأخ لأم ويرث الأخ الشقيق أو الأخ لأب فلا يمنعهم الأب شيئا. وهكذا الابن مع وجود ابن الابن, إذا كان الابن قتل وابن الابن موجود فإن ابن الابن الذي قتل حجب بالقتل ولا يحجب ابن الابن الذي تحته, وهذه قاعدة عامة يعني وجوده كعدمه.